ونبدأ إن شاء الله في المبحث الأول أدلته، أي أدلة توحيد الألوهية وبيان أهمته. المطلب الأول أدلتهم. لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالتها على ذلك. قبل ذلك قلنا أصل التوحيد وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق لكل أنواع العبادة بلا نزاع، ده اسمه أصل التوحيد. ولا يصح للعباد للعبد إيمان ولا إسلام بغير وجود هذا الأصل. أما صور التوحيد فهي أنواع العبادات التي كلفنا بها ربنا عز وجل. اكتب في الهامش كده، قال شيخ الإسلام: ودين الله تبارك وتعالى يقوم على أصلين، الأول ألا نعبد إلا الله، الثاني لا نعبده إلا بما شرع. ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. يقول وتنوعت في دلالتها على ذلك، تارة بالأمر به أي الأدلة التي تثبت توحيد الألوهية، تارة بالأمر به كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هنا أخوانا مسألة عاوز أبينها، وهي إيه؟ أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، معلومة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك نصوص شرعية في الكتاب ذكرت العلة من العبادة أو الثمرة المرجوة من العبادة، فجاءت هذه النصوص على قسمين: القسم الأول بالأمر بالعبادة مجملا وبيان الثمرة كالآية التي أمامنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى بالعبادة تصلون إلى التقوى، ومنها جاء الأمر بتعليق التقوى على عبادة بعينها، فقال عز من قائل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز من قائل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أصبح الثمرة المرجوة والمتحصلة من وراء العبادة تقوى الله عز وجل. فإذا عبد الإنسان ربه ولم يتقيه فليعلم أن الخلل في عبادته، لأن هذا أصل ونتيجة حتمية. عبدت ربك لابد أن تتقيه، عبدته ولم تتقيه يبقى الخلل في العبادة. يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحوها من الآيات. وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك ما أمر الله عز وجل نبيا قط أن يأمر أمته بعبادة غير الله، هذا لم يرد قط. وعليه بعض مظاهر العبادة التي ظهرت في الشرائع من قبلنا، في الشرائع من قبلنا وفعلت لغير الله ليست عبادة، كالسجود لإخوة يوسف باتفاق ليس سجود عبادة ولكن سجود تحية وإكرام. فانتبهوا لهذا، لأن الله عز وجل لم يأمر نبيا قط بأن يأمر قومه أن يعبدوا غير الله، فلما وخروا له سجدا كان سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة. يقول: وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية، كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اكتب أسفل منها: وثبت تفسير الظلم في الآية بأنه الشرك الأكبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، شرك أكبر، وهذا التفسير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عدول عنهم. وحاصله أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك عن الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدائما تفسير الآيات القرآنية بكلام خير البرية لا عدول عنه مطلقا. وطارة بالتحذير من ضده وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه، كقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية إخواني، إنه من يشرك بالله، باتفاق أئمة العلم من يشرك بالله شرك أكبر، فانتبه لهذا. فالذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الشرك نوعان، والفسق نوعان، والظلم نوعان، والكفر نوعان، والنفاق نوعان، ومن قال غير ذلك فليس على الجادة وخالف أهل السنة والجماعة. إنه من يشرك بالله أي شركا أكبر، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. هذه الأدلة ذكرها المصنفون من الكتاب على بيان أهمية التوحيد، أي توحيد الألوهية وعظيم قدره. والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته من ذلك. هنا يا أخوانا في مسألة بسيطة، وهي: كلما تنوعت الأدلة عند المتكلم كان أقوى لقبول حجته، وإلا الأصل عندنا أن المسلم يكفيه في أي مسألة شرعية عقدية أو غير ذلك دليل واحد. ولكن إيه؟ ساعات عامة الناس يقول لك: يعني ما فيش دليل واحد، ما تشوف لك من شوية أدلة كده، هو يعني عقليته هكذا. فكلما تنوعت الأدلة وكثرت كان أقوى في قبول حجتك. يقول ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. اكتب تحتها كده: وليس هناك أحد يوجب شيئا على الله، وليس هناك أحد يوجب شيئا على الله، بل سبحانه هو الذي أوجب على نفسه. يعني احنا ما اشترأنا أن نقول حقنا على الله إن عبدناه وقمنا بحقه علينا ألا يعذب، ما اشترأنا أن نقول هذا إلا لما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا، فليس لأحد من الخلق مطلقا حق على الله، بل هو سبحانه وتعالى صاحب الفضل والمنة على كل مخلوق. يقول: وعن ابن عباس، طبعا هنا برضو أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم، الحديث ده من الأحاديث العامة المجملة التي بينت تفصيلها بقية النصوص الشرعية. لأن من يقول لك: طيب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، طب إذا الإنسان وقع في العبادة فعبد الله ولم يشرك ولكنه وقع في كثير من الذنوب، يبقى هل لا يعذب؟ لا. يبقى هذا الحديث من الأحاديث المجملة التي بينتها غيرها من النصوص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. واستل العلماء من هذه الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أقواما فلا بد أن يكون على علم تام بأحواله. علشان كده بنقول: أنت رايح عندك الجمعة الفلانية أو معاك جمعة عمال تلفها في البلاد طول السنة، فأنت قبل ما تروح البلد اسأل يا أخوانا أنا جاي لكم أخطب ومعرفش عنكم حاجة، وجهوني. لما؟ كلما كان كلام الداعية موافقا للواقع كان أولى بالقبول. واخد بالك؟ يبقى أنت نازل يا أخوانا أنا جاي إن شاء الله أخطب عندكم ليخطب كل شهر مثلا عندكم، حدثني عن المجتمع وضعكم إيه؟ واخد بالك؟ لأن من الممكن أنت تتكلم في قضية وتحذر منها غاية التحذير وأهل البلد أول مرة يسمعوه، فتحت أعينهم على المعصية. يبقى حينما تذهب كن على علم بالقوم الذين تذهب إليهم. ومن أجل هذا نقول دائما لابد أن يكون هناك صلة وثيقة بين الداعية وبين إدارة الحي أو إدارة المسجد لكي يكون للكلام تأثير. ليه؟ لأن مهمة الداعية تبصير الناس بالحق وتحذيرهم من الشر. فممكن أنا أنزل في بلد أتكلم عن التبرج وحرمتي، والبلد بحالها نسوان من أول 100 سنة لحد بنت عندها 7 سنين كله تشوف كأنها الغربان. واحد قال لك ده حد مسلطه علينا بيتكلم في الموضوع ده ليه؟ الموضوع مستقر عندنا. يبقى ده بيبقى فجوة بين الداعية والمجتمع بيبقى لها تأثير سلبي. فافضل لذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، يعني ناس عندها معلومات، يبقى خد بالك واتكلم بكلام رصين وبأدلة. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث رواه الإمام البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هنا في مسألة أوضحها وهتيجي بس نعطي عنها لمحة. إيه هي؟ في عندنا حاجة اسمها السبب وحاجة اسمها الشرط وحاجة اسمها المانع. نفصلها شوية بحيث الصبية أذنب التكفيريين ما يشتغلش عليك. عندي السبب وعندي الشرط وعندي المانع. السبب تعريف أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. تكتبش ليه؟ ولا انت حفظت اللي قلته؟ هو تكتبش ليه؟ طيب تاني. السبب أمر ظاهر منضبط، ظاهر منضبط. أخذ أنا معه أول وآخر مرة وأخذ اللبسة معي عشان أضمن أن يرجع إلي. ماشي يا مشايخ. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. جعله الشارع علامة مفعول به على حكم شرعي هو مسببه. زي إيه كده؟ الشارع جعل دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، مظبوط؟ وجعل دخول رمضان سبب للصيام، وهكذا. يبقى أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. معايا مشايخ؟ خليكم معايا كده. علاقة السببية بين الشيء وبين العبادة مالناش دخل فيها مطلقا. يعني لماذا جعل الشارع دخول رمضان سبب لوجوب الصيام؟ والله ماليش دعوة، مش بتاعتي. طب لماذا جعل الشارع أن إذا قتل الوارث مورثه ويمنع من الميراث؟ برضو ماليش دعوة. يبقى علاقة السببية بين الشيء والحكم الشرعي لا دخل للمكلف به. واضحة دي؟ ده اسمه إيه؟ ها؟ السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. كويس؟ لو تعرفت بسيط ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طب خليك معايا انا غلطان اللي علمتك بالاول. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، صح يا مرشد؟ قوله عشان يبطل كلام شويه. ويلزم من عدمه العدم. معايا مشايخ كده؟ ده اسمه الايه؟ السبب. يلزم من وجوده الوجود. وجد رمضان يلزم الصلاة. واخد بالك؟ وجد طلوع الفجر يلزم الصلاة. مظبوط كده؟ غروب الشمس يلزم صلاة المغرب والفطر. مظبوط يا اخواننا؟ طيب. بعد ذلك الشرط. ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما لا يلزم، ما لا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني لا يلزم من كونه موجود أن يوجد الذي علق عليه، ولكن إذا عدم يعدم الذي كان هو شرطا فيه. المثال المشهور الوضوء. ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الوضوء شرط لصحة الصلاة. لا يلزم من كل وضوء أن أصلي. أنا هتوضأ مش هصلي. ليه؟ مش هصلي، مفيش لا فريضة ولا نافلة. يبقى لا يلزم من وجود الوضوء أن أصلي، ولكن يلزم من عدمه العدم. يعني يلزم أنني لم أتوضأ، يلزم منه العدم، أي عدم صحة العبادة الذي كان وضوء الطهارة أو الوضوء شرطا فيه. واضح يا اخوانا دي؟ ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع. المانع يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود. يلزم من وجوده العدم. الله يبارك لك، الكلام معايا ما بيعرفش حاجه زي حالاتي. الكلام معايا، معايا مشايخ. المنع تاني، يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود. كويس كده؟ يبقى ده عندي هنا السبب، وتاني والشرط، وايه؟ والمانع. العلماء قالوا ايه بقى؟ اذا تحقق السبب، تحقق الايه؟ او ولد السبب، لا ينطبق او لا يتحقق الحكم المبني على السبب إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا وجد السبب لا يتحقق الحكم المترتب عليه إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا وجد السبب لا يتحقق الحكم المترتب عليه إلا بعد إيه؟ ها، استفاء الشروط وإيه؟ وانتفاء الموانع. يبقى استوفت الشروط وانتفت الموانع، الحكم موجود. طيب السبب موجود والشرط مستوفى والمنع موجود، ما عملناش حاجه، يبقى الحكم ما يتطبقش. معايا يا اخوانا؟ زي ايه؟ عندنا مثلا سبب الارث القرابه، شرط الارث موت المورث ولو حكما. تاني، سبب الإرث القرابة، شرط الإرث موت المورث ولو حكما. معنى حكما يعني القاضي حكم بموت فلان. إزاي؟ بقى له 4 سنين مش عارفين عنه حاجة خالص، فبيحكم بفقدانه وبياخد حكم الميت اللي احنا دفناه. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى سبب الإرث الايه؟ القرابة. شرط الإرث ها الايه؟ موت المورث. طيب محمد ابنه علي، يبقى سبب بينهم الايه؟ التوارث. مظبوط. طيب مات محمد، كويس، وعلي حي، يبقى هنا ايه؟ شرط الارث الرجل ايه؟ مات وتحقق موته، وعلي كان حي. طيب علي يرث محمدا، نشوف في الموانع. موانع الارث 2، كفر الوارث او قتل الوارث للمورث. فوجدنا ان علي كفر بالله قبل ما ابوه يموت، وبعد ما ابوه مات كان كافر بالله، خلاص ما ياخدش حاجه. بالرغم ان السبب موجود والشرط موجود، ولكن المنع ماله ايه؟ موجود. المنع موجود، ما هو المنع ما يلزم من وجوده العدم. واضحه يا اخوانا ديت؟ يبقى نقول ايه؟ قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات. يعني لما يبقى اصبح النميمه سبب لمنع دخول الجنه، يبقى لازم عندي ايه؟ عند الشروط وعند الايه؟ الموانع. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى التكفيريين لما بيستدلوا بمثل هذه النصوص اصلا ما تعلموش، لم يقف على احكام الاحكام الوضعيه والأحكام التكلفية، ومن أجل ذلك انحرف في فكره. واضح يا إخواننا؟ يبقى مثلا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يبقى نقول دعوة مع الله ندا دي سبب لدخول النار، سلام انتهي. ولكن السبب لا يتحقق الحكم عليه إلا بعد الإيه؟ استفاء الشوط والإيه؟ وانتفاء الموانع. واضح يا إخواننا؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يحمل على أمرين، يبقى لا يشرك بالله شيئا أي مات غير مشرك بالله شركا أكبر، وكلمة دخل الجنة هنا أي مآله إلى الجنة، انتبهوا مآله إلى الجنة. أما قبل الدخول ممكن يحصل شيء كما سوف يأتي. طيب ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، إن قلنا دخل النار أي خلد، يبقى يشرك هنا شرك إيه؟ أكبر أيضا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. لعل الرجل أكره على الشرك الأكبر، لعل الرجل جاهل أن هذا شرك أكبر. واضح يا أخوانا؟ نعم سيأتي في حينه. المطلب الثاني بيان أهميته، أهميته هي الضمير عائد على إيه؟ على التوحيد الألوهية، وأنه أساس دعوة الرسل. يبقى الأساس دعوة الرسل لما أنا أخطب فيه كل جمعة محدش يمل ويزهق، لما؟ ما هي البلد بتعج بالشرك. عشان كده بقول مهمة الداعية تحذير الناس من الشر. طيب أنا حذرت الناس، امتنعت تسكت، ما امتنعتش ما امتنعش ما تبطلش تحذير. لذلك بعض الناس يقول لك انت بتتكلم في ايه؟ ما الناس عارفه اللي هتقول، ما انا عارف. طب هتقول ايوه هقول، طول ما انتم بتعملوا البدع انا مش هسكت، طول ما انتم تطعون في الشرك لن اكل ولن امل، لان هي دي مهمتي. عشان كده بقول كثره التكرار في الامور الشرعيه يولد في القلب نكايه، نكاية في القلب. النكاية دي تجعل عند صاحب القلب أن عمله مستقبح مستهدن، فربما يرجع إلى رجده. يمكن واحد مثلا البلد بتاعته فيها مثلا بدع المآتم وبدع الأفراح، فجي في يوم قال يا أخواننا النهاردة هنتكلم عن بدع المآتم، وجاب أدلة شرعية محدش يجيبها، واحد بلد وقرر الأمر وأصل تأصيل طيب وانتهى الأمر على ذلك. الناس شغال اتكلم، أنا اتكلمت مرة ما ينفعش، لا بد من المعاودة، وهذا هو ديدا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا تجد كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، واخد بالك، أو كثير من كتب العلم تجد أن العلماء لما يقول لك إيه باب مثلا التحذير من الرياء، تلاقي المصنف يجيب لك مثلا 50-60 حديث. هل هذه الأحاديث سردها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف واحد؟ ما حصلش. ده اللي في مكة واللي في المدينة واللي في الطائف واللي في حنين، في كل مكان بيتكلم حسب مقتضى الحال. يبقى عليه مهمة الداعية كلما وقع الناس في معصية وأصروا عليها ودوموا عليها لا يكف ولا يكل عن الكلام، ولا يتأثر بقول القائل كل على في الحلال والحرام. فرق بين المعرفة وبين الامتثال والتطبيق للأمر الشرعي. وإياك ثم إياك أن يحملك كثرة مداومة الناس على فعل البدع أن تخترع أحاديث مكذوبة وقصص واهية لتنفر الناس من الشر وترغبهم في الخير، كده الوسيلة غير مشروعة. وأي وسيلة غير مشروعة ثق تماما ليس فيها بركة ولن يأتي من ورائها ثمار، وإن أتى فهو كسراب. يقول لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح. انتبه لهذه، وبوجوده يكون الصلاح. وانا في بلاد الحجاز في مسجد في الطائف من أكبر مساجد الطائف اسمه مسجد ابن عباس، فوقفت مرة مع عجائز الطائف وسألتهم ابن عباس ما بتفهم في الطائف؟ كان مدفون في المسجد. ولما قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدعوته المباركة قام القوم ورفعوا القبر من المسجد، وكذلك أزالوا كل مظاهر الوثنية والشرك. فأنزل الله عز وجل عليهم الخيرات من حيث لا يحتسب. انظر لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. واضحة؟ ولم يقل لأنزلنا أو لخلقنا، قال لفتحنا. قال أهل التفسير: أي أن البركة موجودة ولكن مغلق عليه، متى تفتح؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. يبقى قبل ما نتكلم بقى أزمة الجاز وأزمة البنزين والهم ده كله، مبص انظر، يا ليت يبصر الناس بهذه الحقائق، واخد بالك؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وبفقده يكون الشر والفساد. ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد الله وإخلاص العبادة لهم. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإنت حينما تدعو الناس لعبادة الله، وفي وسط الكلام كلهم ومن العبادة لله ألا نحلف إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك مع الله. لأن لما تدعو الناس تقول اعبدوا الله، الناس يقول لك الراجل ده بيتكلم في ايه؟ طب ما احنا في الجامعة، ماذا يريد منا بعد ذلك؟ يبقى لابد من بيان صور العبادة وما يضاد العبادة، وهو الشرك بغض النظر كبيرا كان أو صغيرا. المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم، وهذا من أهم المطالب. يبقى الإشكالية كلها بين الرسل وبين الأمم ليست في توحيد الربوبية، بل أن توحيد الربوبية مركوز في الفطر وجبل عليه الناس. الإشكالية كلها فين؟ في توحيد الألوهية. وعشان كده قلنا قبل ذلك أن الإنسان إذا زعم أنه موحدا لله في الربوبية لا يصدق، لأن من لوازمه توحيد الألوهية. وإذا أقر بتوحيد الربوبية حقا لن ينفعه أمام الله عز وجل بعد وصول دعوة النبي إليه. تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله. ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. ومن أقبح دعوة الشرك هي تعظيم المشاهد والقبور والاستغاثة والطواف حول قبورهم التي يروج إليها أهل البدعة في عصرنا هذا. عشان كده بقول لو كلنا تكاتفنا في دعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة مظاهر الشرك والوثنية في البلاد لكان أولى من كل شيء. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وقال عن قوم هود عليه السلام: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. نفس الكلام يصدر من عباد أو ممن يلتمسون البركة عند القبوريين أو عند المشاهد، نفس الكلام. وقال عن قوم صالح عليه السلام: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وقال عن قوم شعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كل النصوص دي بتقول إن الإشكال الكبير والخصومة بين الرسل وبين قومهم حول توحيد الألوهية. أما الربوبية ما على حد علمنا في النصوص ما تكلم فيه نبي مع قومه بل كان توحيد الربوبية راسخ وثابت عند القوم الذين بعث الله إليهم نبيا أو رسولا. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة لإخلاص الدين لله عز وجل. فينا نكتة وهي قوله تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فشبه ربنا عز وجل الذين اتخذوا أهواءهم آلهة بأنهم أضلوا من الأنعام. الأنعام اللي هي الجاموسة والمعزة عزك الله. ابن القيم بيقول وكيف وصفهم ربنا عز وجل بأنهم أضلوا من الأنعام. قال ابن القيم معنى كلامه أن الأنعام اللي هي البهائم العجموات من بذل لها وأعطاها وتعاهدها بالسقيا والأكل والشرب تنصاع لأوامره. مظبوط ده واضح واخد بالك. الواحد لو مربي عزك الله ماشية بيأكلها وبيسرح بها رايح جاي والكلام ده كله بيبص لها بس تعرف هو عاوز ايه تنصاع له. قال فكيف بالمولى عز وجل هو المتفضل بالإنعام على خلقه فإذا اتخذ الإنسان إلهه هواه من دون شرع الله فلا شك أنه أضل من الأنعام. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اكتب في الهامش كده آخر فاضل هذا الحديث مطلق قيد بنصوص أخرى والقيد هو حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة أو يعطي الجزية عن يد وهم صابرون. واضحة سهلة تاني. هذا الحديث مطلق هل فعلا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤدوا شرائع الإسلام ولا في حاجة تانية؟ قال لك لا في حاجة تانية. إيه هي؟ قال لك أنا لا هشهد ولا هصوم ولا صلي ولا داخل في دينكم. عاوزين من إيه؟ تعطي الجزية وأنت مذلول. أخذوا خلاص نقبل منه هذا ونكف عنه. وأخذ الجزية من غير المسلمين أمر شرعي قائم حتى نزول عيسى بن مريم ومن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. أخذ الجزية كن بقى أن الوضع مزري ما نقدرش ناخد نملة دي قضية تانية ولكن بين الحكم الشرعي. أما أن يصل بك الإصدراء والإنهزامية أن تغير الأحكام وتدهن في شرع الله ما ينفعش. يبقى الجزية هذا أمر متى؟ لما ينزل عيسى بن مريم عليه وعليه السلام أهو لا يقبل الجزية يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإيه؟ الإسلام. يعني معناه في عهد عيسى بن مريم يقاتل الناس ويدعوهم إلى الشرع فلو واحد قال له عم أنا مش أسلم وخذ الفلوس أنت عاوز قل له لا مرفوض لابد من الإسلام أو السيف. أما بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزول عيسى بن مريم المرحلة الزمنية دي مهما طالت الجزية قائمة حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا كلام مخرف ما علينا. الكلام في شرع الله أصبح كلأ مباحا لكل سائمة. يقول وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها، وده من أهم المباحث. معنى العبادة، تفضل. العبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اكتب جنبها كده، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. التعريف ده يا أخوانا أرجو أنه يحفظ، يحفظ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وطبعا في هنا حاجة بسموها إيه؟ الدلالة الضمنية. إيه الدلالة الضمنية؟ يعني كلام ما بيكونش ظاهر بس يفهم من الكلام الظاهر. فلما نقول إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يدخل فيها ما يحبه الرسول ويرضاه، اسمها دلالة إيه؟ ضمنية. واضح يا إخوانا؟ طيب، وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة، وهي تبنى على ثلاثة أركان. طيب، الركن يا إخوانا، خدوا بالكم معي، الركن هو الأساس في كل شيء. والركن باتفاق أهل العلم إذا تركه العابد في عبادته تبطل العبادة، سواء تركه جاهلا أو ناسيا. أما إن تركه معذورا أو مكرها فالعبادة صحيحة. ماشي يا أخوانا كده؟ تاني، الركن إذا تركه المسلم في العبادة جاهلا أو ناسيا بطلت عبادته. متى يعذر بتركه؟ إن كان معذورا أي مريضا، أو إن كان مكرها. ومن باب أولى إن تركه متعمدا، من باب أولى بطلت إيه؟ عبادته. طيب، ضابط الركن، ضابط الركن، الجواب هو الجواب عن سؤالك ما هو. تاني، يعني أنا مثلا أنا بقول لك ما هي الصلاة، فأنت إيه أو أنت راجل بقى بليغ وتريد أن تجيب جوابا جامعا، جوابك ده هو الركن. وهذا بقى أخواننا، هذا معنى الركن. يبقى الركن هو الجواب عن سؤالك ما هو. فإذا سئلت عن الصلاة تقول هي أقوال وأفعال مخصوصة في وقت مخصوص، يبقى هذه الأقوال وهذه الأفعال هي أركان الصلاة. ولكن هذا على وجه العموم، في منها القول منها الركن ومنها المستحب، وكذلك الأفعال منها الركن ومنها المستحب. طيب، هنا بقى العبادة، العبادة على وجه العموم، يعني إيه؟ كل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل هذه الأشياء مبنية على ثلاثة أركان. يبقى الأركان الثلاثة دي موجودة مع كل عبادة. يبقى أنا رايح أحتسب، واخد بالك؟ يبقى لابد لكي أحتسب والحسبة تكون سليمة لها ثلاث أركان. ده بقى خلاف إيه؟ الشروط. يعني خد بالك، قارن أو فرق بين الركن وبين الشرط، ده لابد أن يكون موجود أثناء قبل العبادة. أما الركن ده في نفس العبادة نفسها، من أصل العبادة. يبقى أي عبادة من كل أنواع العبادات التي فرضها علينا رب الأرض والسماوات لها أركان. الركن الأول كمال الحب للمعبود سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. تعلمون إخواني، لن يصل العبد في قلبه في محبة الله عز وجل والله إلا إذا عرف ربه، إلا إذا عرف، ولن يعرف ربه إلا بصفاته وبأسمائه. لذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحديث يضحك الرب عز وجل، يضحك الرب، والصحابة موجودين وهم أقحاح في لغة العربي وعندهم من الفطنة والذكاء الكثير، ما فيش ولا واحد قال له صلى بيضحك إزاي. والله كانوا أعقل وأتقى من كل من أتى من بعده. هل يضحك إزاي؟ يضحك الرب على دماغنا من فوق. شوف الأعرابي في خلص أو يضحك الرب؟ قال نعم يا عربي. قال لن نعدم الخير من رب يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك. لكن بقى الجماعة اللي هم مخبول العقل يقول لك يضحك ازاي؟ ده لو ضحك يبقى معناه له سنان وله لها وله حنجرة. قطع الله ألسنتكم وقطع دابركم كيف تلزمون بهذه اللوازم الباطلة وهو القائل ليس كمثله شيء. هذا من الضلال البين. يبقى الشاهد احنا نريد ان نصل لكمال الحب للمعبود، كيف نتعرف عليه؟ انظر الى نعمه على العباد. وبالمناسبة يا مشايخ الله يبارك فيكم، من اعظم نعم الرب عز وجل على العبد، هذا من وجهة نظري، هو ان يسبل ستره علينا. اي والله، والله لو كشف الستر لانفضحنا جميعا. دي من اعظم النعم عليك، فاعرف لهذه النعمة قدرها وداوم عليها بشكر الاله، فان الله سريع النقم. الثاني كمال الرجاء، كما قال تعالى ويرجون رحمته. الثالث كمال الخوف من الله سبحانه، كما قال تعالى ويخافون عذابه. وعليه من زعم أنه يعبد الله عز وجل لا خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته، دي زندقة زندقة. وطبعا تنقل على المنبر ويقول هي دي العبادة، قال يبقى أنت كده أعلى قدر من الأنبياء. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقد أثنى عليهم ربنا أنهم بلغوا السد في العبادة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ما هي دي كلها أفكار بتبث لبعد الناس عن الشرع. ما هو بيقول لك أنا بعبده لذاتي لأنه يحب، خلاص. فترة من الفترات يقول لك أنا وصلت لدرجة الحب والفناء والعشق. يعني إيه؟ يعني أوعى تكلمني في صلاة تاني، ده أنت لسه بدر عليك على ما توصل للي وصلت له. ورحمة الله على الإمام العالم علي الرذباري، لما قيل له أن أقواما تركوا العبادات والتكليفات بحجة أنه وصل، قال صدقوا، وصل ولكن إلى سقر، وصل ولكن إلى سقر. يقول وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله عز من قائل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. شو أنا عن نفسي؟ كل النعم تستتر حول أمام نعمة إزبال الستر على العبد. لأن الواحد فينا له فضايح، واخد بالك؟ فكون أن الله عز وجل يزبل عليك الستر نعمة عظيمة. يقول والآية الثانية فيها الرجاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك الجلاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ذلك إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بهذه الثلاث، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه ملك يوم الدين. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، اكتب بقى كده في الهامش، ولكل عبادة نوعين من الشروط، ولكل عبادة نوعين شروط عامة لكل العبادات، وهما شرطان الإخلاص والمتابعة. وشروط خاصة لكل عبادة بنوعها أو بعينها، وشروط خاصة لكل عبادة بعينها، وهي تختلف من عبادة لأخرى. يبقى أنا دلوقتي أريد أن أجاهد في سبيل الله أو أحتسب، يبقى بنقول لك عندنا شرطين. الأولان الإخلاص، قال لك بس ما تتكلمش في دي، أنا فارس الميدان. طب خلص. المتابعة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا بحتسب وبتابع النبي صلى الله عليه وسلم، كسر الأصنام وأنا هروح أكسر التماثيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم الكوبة والمزمار ونهروا على الفرح أدغدغوا بعض. واخد بالك انت؟ لا دي مش متابعة، ده أصبحت هوى. أين المصلحة والمفسدة التي أجمع عليها أهل العلم؟ واخد بالك؟ علشان كده بنقول دائما وباستمرار لا بد من النظر عند عبادتك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إخلاص ومتابعة في كل إيه أخوانا؟ في كل عبادة. واعلموا أن العبادة لا تصح إلا إذا أتى المكلف بنوعي الشروط العامة والخاصة. فإذا أتى بأحد النوعين ولم يأتي بالثانية بطلت عبادته ولا كرامة. فمن أتى الصلاة مخلصا لله وزعم المتابعة ولم يستقبل القبلة مع الشروط مع القدرة ولم يتوضأ مع القدرة إلى غير ذلك، فباتفاق أهل الملة صلاته باطلة ولا كرامة. يبقى إذن لابد في العبادة يأتي بإيه؟ بنوعي الشروط، الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. طيب يقول: والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص فيها للمعبود، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص؟ وقال: قل الله أعبد مخلصا له دين. فينا يقولنا ملحوظة الله يبارك فيكم، وهي رجاء بين الحين والحين فتش عن الإخلاص في قلبك. يعني ما تنساش تتابع نفسك. لما؟ قل الناصح وقل من يزدي إليك النصح. فإن لم تجعل من نفسك رقيبا على نفسك ستظل وتزل قدمك وأنت لا تشعر. يبقى تروح كده في يوم تجيب مثلا باب النيات، باب الإخلاص من كتب السنة الصحيحة وتمعن القراءة، وانت بتقرأ تسأل نفسك: انت كده يا واد ولا بعيد؟ نصيحة، بحيث تتابع نفسك ايه اللي حصل. ها أذن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد إخواني وأقول: لابد من متابعة القلب في أمر الإخلاص. وكل إنسان أدرى بنفسه من غيره، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. فإن كان في القلب شيء من الرياء أو حب الظهور أو الشهرة فتب إلى ربك قبل أن تأتيك منيتك وتريد أن تستدرك ما فاتك فتعجز ولا تستطيع. وعندها لا ينفع الندم. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب في الهامش المنفي في الآية هو بعض واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. انتبهوا، لأن المكفرتية دي عمدتهم في التكفير، واخد بالك؟ المنفي فلا وربك لا يؤمنون، المنفي هنا بعض واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، وهذا كلام شيخ الإسلام الذي يتشدقون به في كتبه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى دي شروط العمل على وجه الإخلاص والمتابعة. اكتب بقى تحت كده: ولكي تكون العبادة مقبولة بعد الإخلاص لا بد من تحقيق المتابعة للشريعة في ستة أمور. طبعا عرفهم انت، عرفهم. ولكي تكون العبادة مقبولة لا بد من تحقيق المتابعة للشريعة في ستة أمور: السبب، الأمر الثاني الجنس، السبب الجنس، الأمر الثالث القدر، افتح قوس الكم، القدر أو الكم يعني، السبب الرابع أو الأمر الرابع الكيف، الكيف الخامس الزمان، السادس المكان. تاني يا أخوانا، لكي يحقق العبد المتابعة في العبادة للشريعة، ما احنا اتفقنا دلوقتي على الإخلاص والإيه والمتابعة، أنا بقى نريد كلاما عمليا أحقق المتابعة إزاي، واخد بالك؟ وقعنا في فتنة ونريد أن ننجو من الفتنة وأخلصنا النية للنجاة منها، ولكن بقى المتابعة أطلع منها إزاي، أتخلص منها إزاي، اللي هي المتابعة، تحقيق المتابعة في العبادة. قلنا لكي تكون العبادة مقبولة بعد الإخلاص ويحقق العبد المتابعة لابد أن يوفق الشريعة في ستة أمور: السبب، الجنس، الجنس مش جنس العمل، الجنس بس يا مشايخ، السبب الجنس، القدر أو بيسموه الكم، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك الإيه؟ المكان. لابد أن تشرح هذه الأمور الستة، وشرحها لا يقل عن نصف ساعة، فنقف عند شرحها.